يقول: أعمل سائقا لنقل الحجاج بين مكة والمدينة، وأنا قد اعتمرت متمتعا إلى الحج، قال: فهل سفري المتكرر يقطع تمتعي؟ وبماذا تنصح؟ لا يقطعك، لأنك ما عدت إلى بلدك. أنت تذهب وتجي بين جدة ومكة وبين المدينة ومكة، لكن في آخر سفرة لك أحرم بالحج من المدينة. نعم.